مسألة في صبغ الشعر بالسواد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول أن الشيب يأتي من السن، وحينئذ يكون محمودا، فإنه يدل على من عمر في الإسلام والطاعة لمن هو كذلك. وقد يأتي من مرض على صغر السن ورهن الجسم، أو من فزعة كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، أو ما ذكر الله عز وجل في سورة المزمل في يوم يجعل الولدان شيبة. الأمر الثاني كراهية الشيب عند الناس، حتى ذكر في بعض الروايات أن صبغه بالسواد يكون إطفاء لهذا النور، وهذه ما ليس فيها كراهية للشيب، ولكن فيها كراهية لصبغه بالسواد. وقول أنس رضي الله عنه لم يشنه الشيب، فقالوا أو شيء هو قال ذلك كما يعني ذلك أنتم تعدونه كذلك، وإنما هو نور ووقار كما ذكر. فإذا كان خيرا، فإذا كان الشيب خيرا، فإن صبغه بالسواد أو إزالته أو إزالته بالقص أو الحلق يكون مخالفا للخير. وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صبغ الشيب بالسواد، وإنما يصبغ بغيرها كما سيأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد، وذكر قوما يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. الأمر الثالث في المرأة ذات الزوج، إذا شاب شعرها فهل تتزين بتغيير الشيب؟ المرأة في ذلك كالرجل، تغيير الشيب هو قول واحد للرجال والنساء، وكثير من النساء يتزين بتغيير الشعر بلون من الحمرة بكذا بكذا، وهن شابات. الأمر الرابع في العلاج، وإذا كان الشيب من مرض على صغر سن أو من فزعة أو نحوها، فهناك علاج قبل خروج الشيب بمداواة الشعر والتماس الدواء، وبعد خروج الشيب من الخضاب بغير السواد. الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد للرجال والنساء كما سبق بالمنع، والخضاب في الحرب فيه بحث، خضاب السواد في الحرب فيه بحث، والخضاب بالصفرة من الزعفران والورص أو بالحمرة في صرفا أو مع الكتم، وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، خضاب المؤمن، خضاب الإسلام، خضاب الإيمان، وهي سنة قد تركها كثير من الناس. والألباني في صحيحته ذكر أن أمر النبوي الكريم تركه كثير من الناس، ثم ذكر حديث الخضاب، أرسلت له رسالة نصحي كان في جملتها أنك قلت كذا وكذا في كتابك، ثم قد رأيناك أبيض اللحية صرفا ولا تخضب. فذكر صاحبه الحلبي لي أنه لما قلت عليه الرسالة قال ألم يرني كاتب هذه الرسالة وقد خضبت. يعني الرجل كما قال لي صاحبه يخضب أحيانا، ولكن الغالب عليه ألا يخضب، وقد رأيته أبيض اللحية صرفا. وهذا من الأشياء التي يعاب عليها هو وأصحابه، أنهم أن أصحابه لا ينبهونه إلى هذا، والله المستعان. وما عند الرجل في غير ذلك أشد وأشد. وقد قيل إذا رأيت السيئة فاعلم أن لها أخوات، والله المستعان. ومن العجب أن تجد قوما يتدينون بترك بياض اللحية تدينا، ويتحاشون خضابها استحياء بزعمهم أن يخضبوها. وما أدري من ذا الذي يستحي من السنة، والله المستعان. الأمر الذي بعد هذا أني خدقت هذه المسألة بنوع تفصيل على حسب الحال في كتاب الزينة، والله المستعان.